ولم أكن بدعائك

Thank you. فخرج على قومه من المحراب فأوحى فاتخذت من دونهم فحمل أفن سببا به مجد

وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ